الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة أو جنازة، وهي اسم للنعش الذي عليه الميت، فإذا كان السرير بدون ميت فلا يسمى نعشا، فلا يسمى جنازة، وإنما يقال له سرير. وأما النعش والجنازة فهي السرير عليه الميت، مشتقة من جنزة إذا ستر، وللميت أحكام الصلاة منها، وكذلك التغسيل والتكفين والدفن والتعزية وهكذا. وليس الموت فناء أبدا، وإنما هو انتقال الروح من عالم إلى عالم آخر، وليس انعداما. ولذلك حتى لو قتل الشخص لا يجوز أن يقال أعدم، لأن الإعدام هو الفناء التام، العدم ضد الوجود، والميت والمقتول لا يسمى معدوما، بل هو موجود، ولو فني بلي جسده فروحه موجودة. فإذا الموت هو انتقال من عالم إلى عالم، وليس انعداما ولا ذهابا بالكلية. والروح لا تفنى، قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني حين موت الأجساد. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: استفاضت الآثار بمعرفة الميت بأحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه ويسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا، وجاءت الآثار بتلاقي الأموات وتساؤلهم إذا شاء الله كما يجتمعون في الدنيا مع تفاوت منازلهم. فالمقصود أن الأرواح باقية في الحياة البرزخية على كيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى. والمستحب للإنسان أن يكثر ذكر الموت لكي يستعد له، لقوله صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هاذم اللذات، يعني قاطع اللذات. والاستعداد للموت يكون بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم والإقبال على الله بالطاعات. والموت قد يسبقه شيء تمهيدي كالمرض، مرض الوفاة، مرض يشتد، وقد يأتي بغتة وفجأة. وإذا صار الإنسان مريضا وأحكام المرض وما يتعلق به يذكرها الفقهاء عادة في أول كتاب الجنائز، لأن كثيرا من حالات الموت تكون مسبوقة بأمراض ثم يحدث بعد ذلك الموت. والمريض إذا نزل به المرض يعوده إخوانه المسلمون، والعائد للمريض ولو كان المرض خطيرا فإنه ينفس له في الأجل، يعطيه الأمل ويشعره بذلك أنه سيعيش ويقوم من مرضه، ويقال له: تبرأ إن شاء الله، يتفاءل له بالخير، لا بأس، طهور إن شاء الله، ويزول البأس وترجع إلى ما كنت فيه من النشاط والصحة ونحو ذلك. ولو كان مرض خطيرا فإن الله على كل شيء قدير. ثم إن الحالة النفسية للمريض مهمة جدا في استرجاع عافيته، وشفائه من مرضه، وكثير من الناس يشفون بسبب قوة نفوسهم ولو كان المرض خطيرا، قوة نفوسهم، وكثير منهم يهلكون بسبب ضعف نفوسهم ويأسهم وسوء ظنهم بالله، كان يظن أن الله لا يشفي وأنه سيموت ولا بد في هذا المرض. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد شيخا نزلت به الحمى والمرض قال لا بأس طهور إن شاء الله، فكأنه قال يعني إيش طهور، بل حمى تفور على شيخ كبير لتزيره القبور. قال فنعم، إذن إذا هذا فعلك على نفسك فنعم، فما قام من مرضه مات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعوده ويقول لا بأس طهور إن شاء الله، وهذا يقول أي طهور، ما في أمل، بل هي القاضية، وفعلا كانت القاضية. ولذلك فإن العائد المريض يدخل السرور على نفسه بما يستطيع ولا يطيل عنده الجلوس، ويحسن له الظن، والمريض عليه أن يحسن الظن بالله تعالى سواء في الشفاء أو في أن يرحمه حتى لو مات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي. ولا بأس أن يتداوى المريض، يباح له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما نزل داء إلا وأنزل الله دواء، يعني لهذا الداء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولا بأس أن يخبر المريض عن حال مرضه للطبيب ولغير الطبيب إذا لم تكن شكوى، إذا لم يكن على سبيل الشكوى يشكو ربه إلى الناس ويشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. فأما مجرد الإخبار فلا حرج فيه، يقول لي كذا وأشعر بكذا، إذا كان على سبيل الإخبار، ولأن كثيرا من العائدين للمريض يسألونه عن حاله فيحتاج أن يجيب، فلا بأس أن يجيب ويخبر بما فيه وبما يشعر. وإذا عاد الإنسان مريضا مرضا خطيرا فإنه يذكره يعتني به أكثر من المرض العادي، من جهة إرشاده إلى التوبة وقضاء الديون وكتابة الوصية فيما يجب عليه بيانه، فيما يجب عليه بيانه، وأن يكون ذلك بلطف، ولا يقول له تشاهد تشاهد تشاهد الآن ستموت ونحو ذلك من الأشياء التي ترعب المريض وربما تقضي عليه، ولا يشعره بالخوف من دنو الأجل ويرعبه بذكر شدة الموت، بل إنه يهون عليه الأمر حتى لو كان في النزع، استعن بالله، قل لا إله إلا الله، اذكر الله اذكر الله ونحو ذلك. وبعض الأطباء يجدون حرجا في تلقين أصحاب الأمراض الخطيرة الشهادة، يقول لأنني إذا قلت له تشهد لو كان فيه روح أمل باقي في أمل في بقائه، يقول الطبيب هذا خلاص حكم عليه بالموت، وربما يؤدي ذلك إلى وفاته فعلا وفقدانه الأمل ويأسه وإحباطه قنوطه. ولذلك يعرض عليه ذلك بأسلوب حسن، فيقال له استعن بالله، أكثر ذكر الله، قل سبحان الله، قل لا إله إلا الله، قل الحمد لله، فيعرض عليه ويرغبه في الذكر، ومن ضمن الذكر لا إله إلا الله. وهذا هو أهم شيء في هذا الباب الآن في هذا الحال، أن يقول لا إله إلا الله، لكنه يرغبه فيها ويذكره بها مع أشياء أخرى وبلطف ونوع من المداراة حتى لا يؤدي كلامه إلى إقناط المريض وأن يؤيسه ويقنطه من الشفاء أو من الحياة. ولما نزل بأبي زرع رحمه الله الموت جاء بعض طلابه ورأوه على الحال هذا، هم عنده رأوه أنه ينازع، فذكروا له سند حديث هو حدثهم به، هو أبو زرع حدثهم يوما من الأيام بحديث لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أو من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. فذكروا له السند، وهؤلاء المحدثون روحهم السند، الأسانيد والبحث فيها، فقالوا حدثكم فلان عن فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكمل هو الحديث ومات رحمه الله تعالى. وهذا طبعا من أدلة حضور ذهن أهل الحديث و استحضارهم ولو في هذه الحالة التي يذهل عادة الناس فيها عن كل ما ينبغي أن يذكر وعما حولهم، والعقل ينشغل بنزول الموت انشغالا لا يدرك معه تقريبا مما حوله شيئا، إلا من من الله عليه بحضور عقل في ذلك الوقت و كان بعضهم يتمنى أن يجد مريضا يبقى فيه استنساك عقله عند النزع ليخبره ببعض ما يشعر به، لأنه كان يريد أن يعرف شيء من طبيعة اللحظات هذه. فحضر عمرو بن العاص الوفاة، وكان من أصحاب العقول القوية الراجحة، فقيل له صف ما ترى أو ما تحس به، فقال ولحظة الخروج قال أحس أن السماء قد انطبقت على الأرض وأني أتنسم من ثقب إبرة، أحس أن السماء كأن السماء قد انطبقت على الأرض وكأني أتنسم من خرم إبرة. فالشاهد أن قلة من الناس يبقى عقله مستمسك حتى في تلك اللحظات فيخبر بأشياء، وقد يقول إني أرى أناسا يلبسون البياض، أو أرى أناسا بيضا، أو أرى خيالات، وهو في الحقيقة هذا قدوم الملائكة، يعني هذا قدوم الملائكة، فقد يصف أشياء من هذا وما يراه هذا الآخرون لا يرونه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. و الله سبحانه وتعالى ذكر في آخر سورة الواقعة أنه يبصر ما لا يبصره من حوله، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فإذا خرجت الروح تبعها البصر، والبصر يذهب في الاتجاه الذي تخرج من الروح إلى الأعلى، فلذلك يشخص هذا ببصره الميت، فيكون من السنة حينئذ إغماض عينيه، ثم بعد ذلك تسجيته وتغطيته والسعي مباشرة في تجهيزه دون تأخير. قال ابن القيم رحمه الله كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل هدي، فهو مشتمل على إقامة العبودية لله تعالى على أكمل الأحوال، وعلى الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده من عيادة وتلقين وتطهير وتجهيز إلى الله تعالى على أحسن أحواله وأفضلها، فيقفون صفوفا على جنازته ويثنون عليه ويصلون على نبيه صلى الله عليه وسلم ويسألون للميت المغفرة والرحمة، ثم يقفون على قبره يسألون له التثبيت، ثم الزيارة إلى قبره والدعاء كما يتعاهد الحي صاحبه في الدنيا، بين فترة وأخرى يذهبون لزيارته كما يزار الحي في الدنيا، و يكون معهم ما يحسنون به إليه وما يتحفونه به من الدعاء ونحوه. فإذا الإكرام الذي يلقاه الميت من إخوانه يدل على عظمة هذه الشريعة. من نظر في أحكام الميت علم أن الشريعة تكرم المسلم إذا مات، تكرمه، وأن قضية إغماض العينين والتغطية والتسجية والمسارعة في تجهيزه وتغسيله وعدم كشف عورته وتطييبه عند الغسل وبعد الغسل والبخور والكافور واللف بثياب نظيفة والتكفين والستر والثياب البيضاء وحمله، وهذا الحمل إكرام، والتسابق على حمله والصلاة عليه والدعاء له وحمله مرة أخرى إلى القبر واتباع جنازته، وهذا العدد الغفير من الناس يتبعون جنازته ثم يقفون عليه عند الدفن ينتظرون حتى يوار التراب، يوارونه التراب ثم يقفون على قبره ويدعون له، ثم يتعاهدونه الفينة بعد الفينة والمرة بعد المرة ولا ينسونه من دعائهم خاصة باسمه أو عامة بالأدعية العامة، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أو رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أو والدعاء للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وواحد منهم، وهكذا. فهذا تكريم ما بعده تكريم، ولا يوجد عند أي ملة ولا طائفة مثل ما في الإسلام من تكريم الميت. أما الكفرة الآخرون فعندهم أشياء عجيبة، فمن مستخرج للأحشاء وطاعن له وباقر لبطنه لاستخراج أحشائه، ومنهم الذين يحرقونه ويذرون رماده، ملايين من الهندوس وغيرهم، ومنهم من يكسر ذراعه الشمال من أهل البدع المكثرة، يقول حتى ما يأخذ كتابه بالشمال، فيذيقونه عذاب الخزي، العذاب بعد الموت غير الذي سيكون بعد قيام الساعة، وهكذا. فالشاهد أن ما عند المسلمين من مراعاة الميت لا يوجد عند غيرهم أبدا، فلا يجوز حتى المشي على قبره ولا القعود عليه، ومشي بين القبور بالنعال منهي عنه، ولا يجوز إلقاء الزبالات على القبور وجعلها مكان القمامة، وإذا سبق الميت إلى مكان فهو بيته كالحي لا يجوز التعرض له ولا نبشه ولا إخراجه ولا الاستيلاء على القبر ولا البناء فوقه. والشاهد أن هذا التكريم شيء عظيم. ذكرنا قبل قليل مسألة المرض وما يبتلي الله به العباد، والواجب نحو ذلك من الصبر والأخذ بالأسباب المشروعة في العلاج، وأن المؤمن يتلقى هذه القضية بنفس مطمئنة ورضا بقضاء الله وقدره. قد يكون المرض عقوبة، قد يكون ابتلاء بحسب حال المريض، إن كان صاحب معاصي أو صاحب طاعات. والتداوي مشروع في الكتاب والسنة، وتختلف أحكامه باختلاف الأحوال والأشخاص، فيكون واجبا على الشخص إذا كان تركه يفضي إلى تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض ينتقل إلى غيره مثل الأمراض المعدية، ويكون مندوبا إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن وعدم الاستطاعة القيام بالواجبات الشرعية وغيرها، وقد يكون أولاده بحاجة إليه وإلى أن يقوم ليكسب لهم، ويكون العلاج مكروها إذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة الأصلية. وقد يكون العلاج محرما إذا كان بالحرام كالتداوي بالخمر مثلا أو بالدم، فهناك ناس يتداوون بالدم الضب ودم الثعلب الذئب ونحو ذلك من الأجزاء الميتة والحيوانات التي لا يجوز أكلها أصلا. وينبغي اليقين في بالله سبحانه وتعالى وحسن الظن به، وأنه قادر على شفاء المريض ولو كان المرض خطيرا سرطان أو غيره، يجب أن يوقن أن الشفاء أن الله قادر على الشفاء، وكذلك أن الشفاء بيد الله لا بيد غيره. فلو قال الطبيب اشفه اشفه يرجوه أن يشفي المريض، هذا وقع في الشرك. قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا شافي إلا أنت، لا شافي إلا أنت. هذا الطبيب يعالج، أما الشفاء ليس في يده. وكم من مرضى يئس منهم الأطباء فعاشوا، ومرضى رجى الأطباء قيامهم فماتوا. وكثير من الحالات التي تسمعها يقول كان كل شيء ماشي باتجاه الشفاء وانتهى خلاص، قالوا الآن يتناثل نقاها ثم انتكس وجهة ويموت. ولذلك فإن حال المرض هذا والعلاجات تنبئ عن عقائد الناس وأحوالهم في الدين وصلتهم بالله، سواء كان أهل المريض أو المريض نفسه. ومما يجب أن يعلم أن الحالات التي يسميها الأطباء ميؤوس منها، شرعا ما فيه من شيء ميؤوس منه شرعا من جهة الشفاء. ميؤوس منه يعني في نظر الأطباء من النواحي الدنيوية، لكن من النواحي من ناحية العقيدة ما في مرض ميؤوس منه، ما في، لأن نعتقد أن الله على كل شيء قدير وأنه يمكن أن يشفيه عز وجل. ولو كان المريض يعاني فإنه يصبر. وهناك قضية تثار عند الكفرة كثيرا، وهي قضية القتل الرحيم، ما يسمونه بالقتل الرحيم. إيش القتل الرحيم؟ قالوا يعني هذه الأمراض المستعصية واللي فيها الألم الكبير والمعاناة الشديدة حتى يموت، نحن نهون عليه الأمر ونعطيه حقنة تامة ويقتل يموت أحسن من أن يعاني هذه المعاناة ويصرخ هذا الصراخ من الألم. فماذا يكون هذا في الإسلام؟ قاتل، قتل، قتل عمد. ولا يجوز للطبيب أن يفعله، ولا يجوز للمريض أن يطلبه. فإن بعض المرضى من شدة المرض ممكن يقول بس موتوني، اقتلوني بس حتى أرتاح، وما يدري أنه لو قتل أو قتل نفسه يكون العذاب اللي بعد خروج الروح أشد، أو عند خروج الروح أشد من الألم الذي يعاني. لكن هؤلاء يتصورون كذا، يعني يتصورون أن الانتحار أو قتل النفس يريحهم من الشقاء والعذاب والألم، وما دروا أنه يجلب عليهم من العذاب والألم أضعاف أضعاف ما كانوا فيه، بحيث سيتمنون أنهم ما أقدموا عليه ولا فكروا فيه ولا طلبوه لو كانوا يعقلون. أحكام المريض من جهة الحالة أحوال الميؤوس منها في نظر الأطباء وغير الميؤوس منها ممكن ينبني عليها أحكام، طبعا معرفتها مهمة. هل هذا المرض يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه؟ لأن هناك أشياء أحكام تتعلق بالصيام مثلا ستبنى على هذا، هل يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه؟ هل ينتظر الشفاء ليقضي أو يخرج الكفارة أو يخرج الفدية؟ يخرج الفدية مثلا. هذا المرض إذا كان مرض موت حكم العطايا والوصايا والطلاق والتنازل عن الديون، هذه لها أحكام خاصة. هنا شيء يقبل وشيء لا يقبل. فإذا معرفة كون المرض هذا مرض خطير ممكن يؤدي إلى الموت أو هو مرض موت، المرض المخوف، هذا له أهمية. لكن فرق بين أن يقول نقول في المنظور البشري كذا وبناء عليه الحكم كذا، وبين أن أقول لا أمل في الشفاء، ما فيهم لا أمل في الشفاء، لأن هذا من الذي يملك الأمل ومن الذي يعلم الغيب؟ الله عز وجل، الله هو الله عز وجل يعلم الغيب، فكيف يجي واحد يقول لن يشفى ولا أمل له فيه؟ هذا كلام خطأ ولا يجوز. مسألة ظنون، يقول أطباء نظن أنه لا يشفى، نظن أنه لا يقوم من مرض، نظن أن هذا يعني سيموت، أما نقطع القطع لا يجوز، لا لا لا، العلم الغيب عند الله. وينبني كذلك على حال المريض أشياء تتعلق بإذنه للعلاج، لأن الآن الطبيب يحتاج أن يتصرف في المريض أحيانا كإجراء عملية، قطع بتر، شق الصدر، شق الجلد، هذا تصرف في بدن المريض لابد أن يبنى على إذن من المريض أو أولياء المريض إذا عجز المريض، لأن من الذي يأذن للطبيب بشق الصدر وإحداث جرح واستئصال أشياء من بدن المريض؟ هذه لابد أن تبنى على إذن، قد يكون عرفي، قد يكون لفظي، قد يكون كتابي، قد يكون بإشارة، المهم أنه يشترط إذن المريض للعلاج إذا كان تام الأهلية. فأما إذا كان عديم الأهلية أو نقص الأهلية، مثل الذي يغيب عن الوعي، الغيبوبة مثلا، فيعتبر إذن وليه في هذه الحالة حسب ترتيب الولاية الشرعية ووفقا لأحكامها التي تحصر الولي في منفعة المولى عليه. وإذا ما وجد أولياء ولي الأمر يقضي، هو يأذن عنه عن هذا المريض أو لا يأذن عنه. ولي الأمر الإلزام بالتداوي في بعض الحالات كأمراض المعدية أو التحصينات الوقائية لما فيه مصلحة عموم المسلمين. وفي حالات الإسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب للخطر لا يتوقف العلاج على الإذن، لأن حالة ضرورة. الآن لو قلت ننتظر نستأذن وننتظر أولياءه أن يأتوا ليأذنوا يمكن يموت، ولذلك إذا تطلب نقل دم أحيانا ينقل بدون استئذان لأنه لا مجال للاستئذان. فإذا تقدر كل حالة بحسبها، فإذا كان يمكن الاستئذان فلا بد من الاستئذان قبل العلاج، إذا كان لا يمكن حالات الطوارئ يجتهد الطبيب ويفعل ما في مقدوره ولا يكذب ولا يدعي يقول هو هذه الضرورة وليست بضرورة. ومن الأسئلة التي تثار في هذا موضوع التداوي قضية إجراء التجارب على البشر في أخذ الأدوية، فلا يجوز المخاطرة، لا يجوز للمسلم أن يخاطر بنفسه في التجارب على إجراء التجارب مقابل أموال مثلا أو غير ذلك، لأن بعض شركات الأدوية تطلب متطوعين لتجربة الدواء، فإذا كان هذه التجربة ممكن تؤدي إلى مخاطر كبيرة وأضرار ممكن تؤدي، فلا يجوز للمسلم أن يعرض نفسه للضرر لأجل حفنة من الدريهمات أو إغراءات شركات الأدوية. وبعضهم مجرمون أو كثير منهم يجربون في المساجين أو يجربون في المساكين، في المساجين أو المساكين، هذه بالإكراه وهذه بالإغراء المالي. التجارب الطبية هذه لها أحكام يجب أن تدرس بعناية. نشر في الحديث الأول في هذا الكتاب الكتاب الجنائز وهو حديث رقم 434 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ذكر هازم اللذات الموت رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. وهازم أو هادم يعني قاطع اللذات ومزيل اللذات وهو الموت. ما ذكره إنسان في سعة إلا ضيقها عليه، ولا ذكره في ضيق إلا وسعه عليه. ولذلك ذكر الموت مفيد جدا. لو كان إنسان في بحبوحة من العيش وترف وراحة وأموال وملاهي وأشياء يتنعم فيها، عليه أن يذكر الموت حتى لا ينشغل بها عن العمل الدار الآخرة. فإذا كان في سعة ضيقها عليه ذكر الموت فاستعد بالآخرة. وإذا كان إنسان في ضيق وضنك وشدة من العيش وشغف ومرض ومعاناة وظروف نفسية واجتماعية قاسية، إذا ذكر الموت وسع عليه، ولأنه رأى أن هناك نهاية لهذا ولن يدوم الحال، فلا يذكر إنسان في شدة إلا وسعها عليه الموت. هذا من فوائد ذكر الموت في الحالين، سواء كان الإنسان يعيش في نعيم أو يعيش في جحيم دنيوي. وكذلك فإنه لا ينبغي للعاقل أصلا أن يغفل عن ذكر الموت، لأن الغفل عنه تعني نسيان الاستعداد وعدم وترك أخذ التأهب إلى دار القرار. ولما سئل ابن مسعود رضي الله عنه أي الناس أكيس، قال أكثرهم للموت ذكرى وأحسنهم لما بعده استعدادا أولئك الأكياس. والناظر قد لا يحس بحركتها فيطمئن إليها، وإنما يحس عند الانقضاء، هذا الارتحال ارتحال الدنيا. طيب، هل من باب الاستعداد للموت أن الإنسان يحفر قبره قبل الموت؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يستحب للمسلم أن يخط قبره قبل أن يموت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك هو ولا أصحابه، والعبد لا يدري متى يموت. وإذا كان مقصود العبد الاستعداد للموت فهذا يكون بالعمل الصالح وليس بحفر قبر والتجهز للدفن فيه مثلا، أو أن الإنسان يذهب ويدخله ويرقد في القبر ويتصور ويتخيل أشياء، هذا لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. لو كان هذا الشيء مشروعا لا ذهب عليه الصلاة والسلام إلى حفرة ورقد فيها وقال أمر الأمة أو أرشدهم إلى أن يفعلوا مثل ذلك للتفكر مثلا والاعتبار، فلم يفعل ذلك. إذن ليس من السنة أن يذهب الإنسان إلى القبر ويرقد فيه، ولا من السنة أن يحفر قبره قبل أن يموت. و قد يحتاج الأمر أحيانا إلى تجهيز مقابر لدفن أناس لا يوجد لهم مقابر إذا ماتوا، لأن القبور شحيحة والأثمان مرتفعة، فيجهز الإنسان مثلا من المال أو الوصية بحيث أنه لا يكون هناك أزمة، يعني من باب التدبير تدبير الأمور. لكن عندما تكون الأحوال طبيعية والمقابر موجودة متوفرة ومثلا متيسرة لا يحتاج الأمر إلى إعداد ولا تجاوز لشيء من هذا. وإعداد الكفن ورد عن بعض السلف أنهم كانوا يعدون أكفانهم مثلا أو يختارون ويوصي أن يكفن فيه، ولكن استحباب الأشياء لا بد لها من دليل شرعي، ففرق بين الجواز والإباحة وبين الاستحباب والمشروعية. فالفعل لو واحد قال هل يشرع هل يستحب لي أن أستعد بالأكفان وحط الطيب وحط كل شيء أجهز شنطة كفن، هل يستحب؟ فرق بين هذا السؤال وبين هل يجوز مثلا أن الإنسان يشتري كفنا يجعله عنده قبل الموت. ولذلك الإنسان يبحث في الحقيقة المسلم عن المشروعية والاستحباب، وليس كذلك؟ يعني يبحث في مثل الحالات هذه ما هي السنة، ما هو الأفضل، وليس يبحث في قضية هل يجوز وهل يجوز مع الكراهة. لا، الهمة والرغبة أعلى من ذلك، هذه مسألة مهمة. والاستعداد الحقيقي كما قلنا بأي شيء للموت، ما هو بشراء الأكفان وحفر القبور، بالعمل الصالح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. لا، هذه لا ناهية، لا يتمنين أحدكم الموت لضر. لضر، ما هو الضر؟ ما هو كائن من سوء الحال أو الفقر أو الشدة في البدن، وهو الذي يؤذيه ويكدر عيشه ويكون معه في حرج شديد، الضر. قال: فإن كان لابد، لا محالة ولا فرار، متمنيا فليفوض الأمر إلى الله وليقل هذا الدعاء: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. أحيني، أبقني حيا، ولأنه أصلا ليس ميت، حتى لا يطلب حياة وهو ميت يقول أحيني، لكن يعني أبقني حيا. فإذا يكره تمني الموت خشية الوقوع في محنة دنيوية، يكره تمني الموت خوف من العدو، يكره تمني الموت للمرض، يكره تمني الموت للفقر أو نحو ذلك من مشاق الدنيا. يجوز الإنسان أن يتمنى الموت أو يدعو به إذا نزلت فتنة يخشى أنه لا يثبت فيها. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فعند ذلك يجوز الدعاء بالموت إذا خشي أنه لو عاش، لو واجه شيئا وشيكا أنه لا يثبت يفتن. وإلا لأجل الدنيا لا يدعو الموت بالموت ولا يتمنى. إذا كان خشي على الدين عند ذلك يجوز، إذا خشي على دينه، أن يسأل الله أن يقبض روحه على الإيمان. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، يقول: اللهم اقبضني غير مفتون، اللهم اقبضني غير مفتون. لكن إذا كانت لأمور، لفقر، لمرض، لشدة دنيوية، لا يجوز تمني الموت ولا الدعاء به على النفس. ولو تأزمت الأمور ولا بد، لأنه قال: فإن كان لا بد متمنيا، لأن الله عز وجل يعلم أن بعض الناس تصل بهم الشدة لدرجة التمني ويكاد يدعو على نفسه، فأرشد قال: إن كان لا بد. وفي بعض الناس يشعرون، يصلون لهذه المرحلة، فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ولا بعض الناس فعلا تجد في كلامه: عساي أموت، أتمنى، يتمنى أن يموت، إن يأخذ روحه الآن، لا أستطيع أن أصبر، الموت لو اشترى بفلوس كان اشتريت. فمثل هذا. طيب، ويحمل حديث مثل حديث، يعني يتمنى يقف الواحد على القبر ويتمنى يقول لصاحب القبر، يقول: يا ليتني مكانه، يقول عن صاحب القبر: يا ليتني مكانه. إذا جاز فهو على حال التي سبق ذكرها، حال الفتن، أن تنزل فتن الناس يفتنون عن دينهم، يخرجون عن دينهم، فيمكن أنه إذا مر بالقبر يقول: يا ليتني مكانه، مما يرى من الفتن والأهوال، مثل ما يكون في الدجال وفي الفتن العظيمة التي تكون في آخر الزمان. ومريم عليه السلام لما قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ليس من جزع وجع الولادة، وإنما خشيت الفضيحة حين ينكر قومها أمرها ويظنون بها الشر، ثم يقعون في ذنبها وعرضها فتقع فتنة فتفتن عند ذاك، تفتن. ويخشى الواحد أن لا يصبر إذا فتن. وهذا الدعاء لمن أراد تمني الموت فيه تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعلم مصالح العباد، وسؤال الله عز وجل. ليس الموت يقينا، نقول إن لا، إن كانت الحياة خير يحيي، إن كان الموت فهو مشروط، وهو مشروط مفصل. هذا الدعاء فيه تفصيل، والحديث يدل على وجوب الصبر، وأن الثواب على المصائب معلق على الصبر، والرضا منزل فوق الصبر، لا يطالب العباد بها وجوبا عليهم بمنازلها العالية، وإنما في أصلها لابد أن تكون موجودة في نفوسهم. فالصبر ما هو؟ حبس النفس عن الجزع، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك. أما الشكوى إلى الله فلا تنافي الصبر. فواحد قال: اللهم أني أشكو أمري إليك، ما كما فعل يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وقول الله تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، يعني لجأوا إلينا وطلبوا منا وألحوا علينا وشكوا إلينا. ومجرد إخبار الإنسان زوجته بوجع أو ألم ما لا بأس لذلك، كما ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أجدني مغموما، قال: ورأساه، وقال: أوعك كما يوعك رجلان منكم، ونحو ذلك مما يدل على جواز أن يظهر الإنسان حاله لمن حوله. يعني هو لا ينشر ذلك في الجرائد، هو يقول لزوجته، يقول لصديق خاص له، ربما يقول للطبيب لكي يعلم ما به من علة فيعالجه ونحو ذلك. والأما الإكثار من الشكوى والتبرم سوء الحال والذي يوشي أو يشي بالاعتراض على القضاء أو شكوى الرب إلى الناس، فهذا هو المحذور الذي ينبغي على الإنسان المسلم أن يحذر منه. وكذلك فإن قضية الانتحار من المصائب العظيمة التي نزلت بالناس في هذا الزمان، بكثير من الناس في هذا الزمان. يقتل الإنسان نفسه لفقر أو محنة أو مرض أو جزع، يغرق نفسه، يخنق نفسه، يحلق نفسه، يلقي من شاهق تحت عجلات القطار، حبوب، بلع الحبوب، هذا صار الآن شيء عادي عند كثيرنا، ابلع أي محنة أي شدة، وأحيانا تكون بسيطة، ابلع حبوب، يضرب نفسه بسكين، يطلق مسدس على رأسه، وحالات كنا نسمعها في المجتمع غريبة ما كانت تحدث من أول بمثل هذا العدد المتزايد، الذي يدل على قلة الإيمان، قلة الصبر، قلة العلم، وقلة الدين في الحقيقة. ومن يقتل نفسه فهو معرض للوعيد الشديد، من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وقزمان الذي قتل نفسه، نحر نفسه، قطع الشرايين، النبي عليه الصلاة والسلام قال هو من أهل النار. وقال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما. شوف الدليل على تحريم الانتحار وعاقبة المنتحر: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. فلا تقتلوا أنفسكم يشمل قتل الإنسان نفسه، ويشمل قتل غيره من المسلمين، لأن المسلمين شيء واحد، فإذا قتل أخاه كأنما قتل نفسه. ولذلك قال: ولا تقتلوا أنفسكم، يعني لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تقتلوا أنفسكم أيضا، يعني لا يقتل الإنسان نفسه، كلاهما مراد. لا يجوز أن يقتل نفسه ولا يقتل مسلما بريئا معصوم الدم. ومن قتل نفسه فليس بمؤمن، يخرج عن الإيمان، ولكن إذا لم يعتقد ما يكفر أو يفعل ما يكفر يبقى ضمن دائرة الإسلام، لكن ليس بمؤمن. مثل: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يقتل حين يقتل وهو مؤمن، وكذلك فإن المنتحر لا يصلي عليه القدوة من الناس. فلو وجد عالم إمام الجامع الكبير قاضي البلد تعزيرا لأمثاله ممن يفكرون أن يفعلوا مثله، فعندما يرى من يفكر في الانتحار أن المنتحر هذا لما جاءوا به قال الإمام صلوا عليه أنتم ومشى، ترك الجنازة ومشى، فعند ذلك يكون هناك رادع زاجر أن يقدم آخرون على الانتحار.